الحديث المتكلم فيها، بس هتشوف يعني ايه سبب التكلم. ان هو قال ان في واحد رواه موقوفا على الصحابي والتاني رواه ايه مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام. يقول فين عبد العزيز بن رفيع ثقه حافظ واتفق على توثيقه. ان هو المفروض ان اقول بقى فرات على الطفيل بن رفيع رواها موقوفه، يقول متفق فزيادته مقبوله. هو المهم ان الرفع زياده الثقه، الرفع زياده الثقه. واحد الصحابي مره قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومره ثانيه قال الكلام من عندي. كثيرا ما يذكر الخطيب والمدرس والمعلم الحكمة نصا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرفعه، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلما نتكلم مثلا نقول العمل بالنيات، وتقولش في المرة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل قد علم أو أن هذا الأمر مما قد يعلم بعد ذلك أو قبل ذلك. المهم أن الرفع زيادة الثقة مقبولة لا يقدح في هذا الحديث، خصوصا أن هذه الأمور من أمور غيبية مما لا يعرف، مما لا يعرف إلا بوحي. قوله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة لن تقوم حتى ترونا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال. هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الدخان الذي في هذا الحديث. ولا يلزم منه أن تفسير الآية على ذلك أو أنه لم يوجد دخان إلا ذلك. يمكن أن يكون تفسير الآية على هذا الحديث أن الدخان سوف يأتي، خصوصا أن تعريفه بالألف واللام يدل على أنه على العهد معهود، يعني معروف أمر الدخان عندهم حتى تروا الدخان، ذكر الدخان. والظاهر أنه يعني أشار إلى ما أشار إليه القرآن، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يقول وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه، وأنه قال إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. وقد وافق ابن مسعود جماعة، وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن، ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح، دون تخطئة لقول مسعود قد أخذ قريشا من القحط ما أخذهم حتى كانوا يرون ما بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسر، أو كان اعتراضه اعتراضا على بعض ما دلت عليه يعني آيات لو حملت على تفسير الدخان قبل يوم القيامة، مع كون هذا فيه له جواب. هو ابن مسعود يفسر البطشة بأنها يوم بدر، وإنا كشف العذاب قليلا رفع القحط، إنكم عائدون إلى الكفر، يوم نبطش البطشة الكبرى هي في يوم بدر، أن البطشة يوم بدر. وأما اعتراض مسعود فقال إذا كان ذلك يوم القيامة كيف يكشف، هل يكشف العذاب؟ نقول الجواب عن هذا أنه إذا قورن ما يحدث في الدنيا بما يكون يوم القيامة من أهوال وعذاب كان زوال الدخان كشفا للعذاب قليلا، وقد ذكر الله أنه ليس كشفا مطلقا وإنما هو قليل، إن كشف العذاب قليلا إنكم عائدون. والكفار ومن يرى هذه الآيات من الناس عموما عندما يرون الدخان بعد أن يزول عنهم يعودون إلى ما كانوا عليه قبل ذلك. الأحاديث مستفيضة في أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وهذا أوضح ما يستدل به على أنه دخان حقيقي، لأن الأصل أنه لابد أن يحمل على الظاهر وعلى أنه حقيقة وليس مجازا كهيئة الدخان من الغبار الذي يصعد لقلة المطر. وقد وصفه الله عز وجل بأنه دخان وأنه مبين بين، وهو يقول كهيئة الدخان، المسعود يقول كهيئة الدخان، قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، على التفسير بأن الدخان يكون قبل يوم القيامة، يوم نبطش البطشة الكبرى هو يوم القيامة إنا منتقمون. ووصف القيامة بأنها البطشة الكبرى أولى من وصف يوم البدر، دون أن يكون كلام ابن مسعود رضي الله عنه في وقوع الدخان مردودا، الكلام فقط في تفسير الآية. يمكن أن يكون ابن مسعود ظن أن هذه الآية انطبقت على ما وقع، لقريش بسبب كفرهم، وأن الله كشفه عنهم مؤقتا وعادوا إلى الكفر فانتقم الله منهم فحمل الآية على ذلك، لكنه لم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكره حذيفة هنا مرفوعا، فذكر الدخان أنه لن تقوم حتى تروا أو حتى تروا سوف يقع في المستقبل. الجمع بينهما دخانان هو الذي نقول، وهو أن الذي وقع من يعني وقع في قريش هو دخان أيضا أو كهيئة الدخان، ولكن الكلام على هذا الحديث هذا من أصح ما يدل على وجود دخان سوف يكون قبل يوم القيامة، لأن حديث الدخان في القحط الذي أصاب قريشا كان قبل الهجرة. والدليل أن ابن مسعود قال أن البطشة الكبرى كانت يوم بدر، فكان هذا قبل الهجرة. والله قال وأما الدابة المذكورة في هذا الحديث، والدابة فهي المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يوقنون؟ قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا انشقاق في الصفا، هذا فيما أعلم لم يرد به حديث صحيح مرفوع، وإنما ذكره كثير من المفسرين في تفسير الآية. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وعن ابن عمرو بن العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال. الجساسة من اسمها أنها تتجسس الأخبار، والظاهر أنها تدل الدجال على أمور، ولذا قالت إن الرجل الذي بالقصر لكم بالأشواق، وأما الآية فهي تدل على أن الدابة تكلم الناس وأنها تبكتهم على أنهم كانوا لا يؤمنون بما جاء به الأنبياء والرسل من توحيد الله عز وجل واتباعهم. وفي بعض الآثار أنها تأتي الرجل المؤمن فتسمه بعلامة يعني تنور وجهه أو تجعل وجهه أبيض، وتسم الكافر بعلامة سوداء، فيتبايع الناس يا مسلم يا كافر بالعلامات التي ظهر. وتأتي الرجل وهو يصلي فتقول له الآن تصلي، الآن تصلي، يعني إذن هي تبكت الناس على تركهم الإيمان والطاعة. فليست هي الجساسة والله أعلى وأعلم. الخسوف زلازل يعقبها انهيارات، والمقصود بها خسوف كبار، وإلا فالزلازل وما يقع من خسوف لا يزال يحدث في العالم. قال قوله صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، في رواية من قعرة عدن، معناه من أقصى قعر أرض عدن. عدن مدينة معروفة مشهورة باليمن. قال الموردي سميت عدن من العدون وهي الإقامة، لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم. وهذه النار الخارجة من قعر عدن واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح به في الحديث، يعني تطرد الناس إلى محشرهم الذي يكون في الدنيا. حشر الناس وجمعهم قبيل القيامة في أرض الشام. وبين عليه الصلاة والسلام كيف تفعل النار ذلك، أنها تنزل معهم حيث نزلوا. الناس طبيعي يفرون من النار، يتحركون، تظل معهم، تقيل معهم حيث قالوا. تدفعهم دفعا إلى أرض المحشر، لا يجدون مدا من أن يتجهوا دون أن تحرقهم النار إلى أرض المحشر. تجيلهم كذا في كل مكان يتواجدون فيه، تبيت معهم حيث باتوا حتى تدفعهم إلى أرض المحشر. أصلا أرض المحشر الملاحم الكبرى تقع في أرض المحشر، بس هذه آخر ذلك. الظاهر نص الحديث آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، دليل هذا بعد الدجال وبعد الدابة وبعد طلوع الشمس. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء عناق الإبل بأسرى، فقد جعلها القاضي حاشرة. قال ولعلهما ناران اجتمعان لحشر الناس. قال أو يكون ابتداء خروجها من اليمن ويكون ظهورها وكثرة قوتها بالحجاز. قال القاضي، هذا كلام القاضي، قال وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر، بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة، وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة عظيمة ساعة سنة 54 و 600 وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقية وراء الحرة تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان. وأخبرني من حضرها من أهل المدينة, وهذا هو الصحيح في هذه النار التي سوف تأتي في حديث أبي هريرة, وهي من معجزات النبوة الظاهرة, وكانت تضيء لها تلتفت إلى وهجها أعناق الإبل ببصرى في حدود العراق. هذا دليل على هذه المعجزة العجيبة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت بعد 644 سنة, لأننا لا ندري متى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالضبط, بعد الهجرة بكم. فكان هذا من معجزات النبوة الظاهرة, لكنها لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنها تحشر الناس إلى محشرهم, تطرد الناس إلى محشرهم. قال أبو مسلم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب أنه قال قال ابن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال هكذا الرواية الأول. قال معنى ترحل الناس معناه تأخذهم بالرحيل وتزعجهم ويجعلون يرحلون قدامها يجعلون يرحلون قدامها, وقد سبق شرح رحلها الناس وحشرهم وحشرها إياهم كما ذكرنا هذا قبيل الساعة. قول تضيء أعناق الإبل يقال أضاءت النار وأضاءت غيرها, وبصرى مدينة معروفة بالشام مدينة وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق نحو 3 مراحل. لعظم هذه النار. حدثنا زهير عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. قال زهير قلت لسهيل كم ذلك من المدينة قال كذا وكذا. قلت لسهيل فكم ذلك من المدينة قال كذا وكذا ميلا. هي موضع بقرب المدينة على أميال منها, وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك من بلوغ المساكن إلى بضعة أميال من المدينة, بضعة كيلومترات وبضعة أميال من المدينة, يعني فوق 9 كيلو عما كانت عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت المدينة في حدود مسجده الآن بتوسعته كل المدينة. لا أكثر أكثر طبعا, ده خرج منها خرج من المدينة 30,000 مقاتل في غزوة تبوك, وبقي منها من بقي, يعني كان فيها عدد يعني. لما يتوسع لما المسجد يتوسع يبقى هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث الدجال أنه ينزل فيضرب رواقه أو خيامه السابقة ثم يشير إلى مسجدي ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض فيقول هذا مسجد أحمد. هذا دليل على أنه هو سوف يرى من إيه؟ من بعيد وأنه مثل القصر الأبيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام معنى السنة التي تأخذ الناس ولكن لا يهلك الله عز وجل الأمة بسنة عامة. وقعت سنة في مكان سنة وجمعها سنين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالسنين بالقحط قلة المطر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن خواطر مخاطر يعني الفتن أو الأحداث التي تكون قبل يوم القيامة أن يمطر الناس لكن لا تنبت الأرض. هذا أشد. يزرعون ولكن لا تنتج الأرض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. يعني قبل المشرق عند شروق الشمس يجعل قرنيه عند شروقها ليحصل له المشركون في هذا الوقت. دليل على أن الفتن الكبرى ستكون قبل المشرق. وهذا قد وقع في ظهور مسيلمة الكذاب وظهور غلاة الرافضة ومدعي النبوة الذين لهم شأن كثير منهم من الروافض. والسبائية كانوا أيضا في الشرق. القديانية كانوا من الشرق. البهائية كانت في الشرق. الدجال يخرج من الشرق أيضا لأنه خرج خل بين الشام والعراق فهو شرقي بالنسبة إلى المدينة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة قال بيده نحو المشرق الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قالها مرتين أو ثلاثان. عن سلم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وهي أصلا هذه البدعة كثير منها مكفر زي بدعة يعني يعني كان زي دعوة مسيلمة الكذاب وكذا الدعاء تأليه علي بن أبي طالب من الرافضة وتأليه أئمة أهل البيت. فهذه البدع بدع مكفرة خصوصا هذه الرواية الآتية عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق. كثير من أهل البدع والضلال يزعمون أن هذا الحديث دليل على أن الدعوة الوهابية دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أنها من نجد أنها دعوة قرنية كما يقولون القرنيون نسبة إلى هذا الحديث قرن الشيطان. بدأت الطريقة العزمية مصرة على تسمية السلفيين إليه بالقرنيون نسبة إلى هذا الحديث بالكذب والزور، وليس معنى الحديث أن كل شيء يأتي من قبائل المشرق يكون فتنة أو يكون باطلا، بل قد ظهر الحق من هذه البقاع ولكن ظهر منها أيضا الباطل. الأمر كما ذكرنا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن الكبرى ستكون من قبائل المشرق وليس أن كل ما أتى من غير المشرق يكون فتنة أو أن كل من كان جهة الشرق فلا بد أن يأتي بباطل. لو كان كذلك لكان يعني كثير من الأئمة البخاري ومسلم كل هؤلاء شرقيون، يبقى حد يقول إن عشان هو قبل المشرق يبقى هم أهل فتنة. الإمام أحمد بن حنبل كان في بغداد كل هذا يعتبر شرقا، كل ده شرق بالنسبة للمدينة. قال قتل الحسين بن علي من ذلك، فلعل مسلم أشار إلى هذا الحديث. حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي ولفظ لابن أبان قالوا حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا أو ما بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل له وقتلت نفسا زكية بغير نفس وقتلت نفسا بغير استغفر الله فقال الله عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا استغفر الله. قال أحمد بن عمر في رواية عن سالم لم يقل سمعته. الذي يظهر أن ابن عمر قصد بذلك الفتن الواقعة أيام مقتل الحسين أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. قالها مروي عن ابن عمر أنهم سألوه عن دم البعوض هل هو نجس أم لا، فقال يعني أنهم يسألون عن دم البعوض ويسفكون دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة من شر أهل المشرق فتنة، وما يحدث لأهل السنة في إيران وفي العراق على أيديهم ومن شر ما يحدث ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومعاملتهم لأهل السنة على أنهم كفار يعني أمر مشهور معلوم، فهم رؤوس الفتن نعوذ بالله من شرهم. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب آيات النساء دوس حول ذي الخلصة لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات نساء دوس حول ذي الخلصة وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة آيات معناه أعجازهم جمع آلية كجفنة والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. وأما تبالة موضع باليمن وليست تبالة التي يضرب بها المثل. يقال أهون على الحجاج من تبالة لأن تلك للطائف. وأما ذو الخلصة أوله ذو الخلصة والثاني ذو الخلصة ذو الخلصة والثاني ذو الخلصة يقول وهو قال وهو بيت صنم ببلاد دوس. وهذا الحديث يدل على عودة الشرك قبيل قيام الساعة وأنهم سيعودون إلى عبادة الأوثان. وأن قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبده المصرون في جزيرة العرب هو من العام المخصوص أو العام أريد به الخاص إما زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإما أن الأغلب الأعم إلا ما استثني أن لا تحدث عبادة للشيطان في جزيرة وعبادة الأوثان عبادة للشيطان كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مبينا. وهذا الحديث حجة قوية للرد على من يأبى أن يعترف بالأدلة الدالة على وقوع الشرك في الناس وفي جزيرة العرب. البعض كان يحتج على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بطلان ويقول أن ما يدعيه من أن ما يقع عند القبور شرك بحديث إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ونقول هذا الحديث يدل على أن الحديث الآخر مخصوص قد خصص. فإذا ثبت أن الناس قد رجعوا إلى الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب فقد رجعوا إلى عبادة الأوثان. ومثلها كذلك متابعة سليم الكذاب تماما فإنهم يعبدون الشيطان. وهذا الحديث فلا دليل إذن على أن يأس الشيطان معناه أن لن يولد شركه في أرض العرب قط بل سيولد في بعض الأحيان لكن الأغلب هو ظهور الإسلام وبقاؤه الحمد لله. واضطراب الآيات ذي على أنهم كانوا إنما يفعلون عند طوافهم الرقص ونحو ذلك مثل هذه الأفعال هي أفعال الكفار والمشركين عند طوافهم حول ما يعظمونه كانت قريش تفعله في مكة وكانت دوس تفعله في ذي الخلصة. قال قال حدثنا أبو كامل البحدري وأبو معن زيد ابن يزيد الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. هذا أصرح، لا يذهب الليل والنهار يعني لا تقوم الساعة، وإنما يذهب الليل والنهار بذهاب الشمس والقمر حتى تعبد اللات، حتى تعبد اللات والعزى مثل حتى تضطرب إليات ألايات نساء لوس حول ذي الخلصة، سوف يعودون إلى عبادة اللات والعزى مرة ثانية رغم هدمها وإزالتها، إلا أنهم يعيدونها بعد ذلك، يعيدون عبادتها ويستخرجون التماثيل التي كانت تعبد فيعبدونها مرة أخرى. قالت فقلت يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. هذا صرح فيه بأن عبادة الله العزة سيكون بعد الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولو أدنى ولو أصل الإيمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. وليس به الدين إلا البلاء، لكن البلاء بلاء الدنيا يجعل الناس يتمنون الموت، نسأل الله العافية، يا رب خف على عبادك المسلمين. دل ذلك على أن طلب الموت لطلب النجاة بالدين ليس مذموما كهذا الذنب الذي ورد في الحديث الذي يتمنى الموت ويتمنى أن يكون مقبورا بدلا من أن يكون فوق القبر. إذا كان من أجل الدنيا كان مذموما، وإذا كان من أجل الدين أما إذا كان من أجل الدين فليس مذموما. حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن قيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. سبحان الله. وهذا قد رأيناه في زماننا، مخططات ومؤامرات والناس لا يدرون ويستأجرون، أما على ما يقتلون لا يدرون المخططات التي يريدها من دفع لهم. لا هو في أهداف بس الناس بتقاتل وتسمع كلامه خلاص، الناس تقاتل عشان قالوا لهم قتلوا، عشان دفعوا لهم فلوس وقالوا لهم كده، عشان جندوهم لذلك. حروب بتقاتل تبقى بعد كده تكتشف هي مش حرب الخليج كانت ما بيقولوا انه كانوا ايه اي اتى بيها حرب الخليج دي كانت عشان ايه تضع القوات الاجنبيه في الجزيره العربيه ويقولوا لهم عشان عوده ملك فلان والحقيقه ان الناس قالوا لهم روحوا حرب روحوا حرب المعارك كلها ليست من اجل الدين ولكن من اجل نيل نصيب من الدنيا فهي في ينطبق عليها من الحديث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى ياتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار في زمان في زماننا هذا لم يرى كثرة قتل أشد من هذا الزمان الذي يقتل فيه مئات الألوف وأحيانا ملايين في أوقات وجيزة يعني اللي يحسب كده عدد قتل المسلمين والكفار معا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكلها لا يتجاوز الألف احسبوها كده لا يتجاوز أو في حدود الألف أكتر حاجة 600 مقاتل في بني قريظة آحاد وعدد محدود في خيبر قبل ذلك 70 في غزوة بدر من المشركين و14 من المسلمين وقريب من ذلك في غزوة أحد لكن بالعكس المسلمون قتل منهم 70 وقتل عدد من حاملي اللواء للمشركين غزوة الأحزاب حول 10 غزوة الخندق كانت حول 10 لا تزد على ذلك غزوة فتح مكة قريب من ذلك أيضا الذين لا في وقع قتل لا وقع الذين قال الخنم قال ابن خطل متعلق بأستار الكعب فقال اقتلوه وهذا فيه التحذير من القتل في الفتن ولا بد أن يكون الإنسان تحت راية واضحة لا يكفي فقط النية بل لا بد أن يكون تحت راية واضحة لأن الراية ونية القيادة وغرضها من القتال تؤثر تأثيرا عظيما على أفراد الجيش والجماعة والطائفة والسرية ونحو ذلك عندما تكون الراية جاهلية عمية ومصالح دنيوية يترتب على ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون القاتل والمقتول في النار العساكر اللي بيدفعوا عن مصالح البلاد والعباد نحسبهم أن يكونوا شهداء إذا نووا انتووا ذلك ولا شك أن مثل هذه المحاولات المستميتة لدفع البلاد إلى الفوضى وتخريب هذه البلاد لابد أن تقاوم ولذلك نقول أن هؤلاء نرجو لهم الشر أما من كان يقتل ظلما وعدوانا ويعني كما يحدث في كثير من بلاد المسلمين في سوريا وفي العراق وفي غيرها ممن يؤمرون بقتل المسلمين دون أن يعباوا بشيء من الدماء فإن هذا الأمر أمر داخل فيه أنه يعني أن هؤلاء قتلة ولو قتلوا فهم في النار نعوذ بالله من ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللود بن أبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. يخرب الكعبة ذو السويقتين هما تصغير ساق الإنسان برقتهما. تصغير ساقي الإنسان لرقتهما وهي صفة سوق السودان غالبا السودان هو السودان. ولا يعارض هذا قوله تعالى حرما آمنا لأن معناه آمنا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا. وقيل يخص منه قصة ذو السويقتين. قال القاضي القول الأول أظهر. يعني إنما تخرب الكعبة عندما لا يستحقها الناس عندما لا يوجد أهل توحيد وإيمان فعند ذلك يرفعها الله عز وجل يأذن قدرا بتخريبها. واحد حبشي رجلي رفيعة يقلع أحجرها حجرا حجرا وهو الذي يستخرج كنزه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يستخرج كنز الكعبة لينفقه في سبيل الله ولكن صرف عن ذلك وصرف الله عز وجل كل الملوك والسلاطين عن ذلك وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذو السويقتين هو الذي يستخرج كنزه. هذا في آخر الزمان كنوز محطوطة داخل الكعبة ذهب وغير ذلك وضعها الناس عبر الأزمان المختلفة. إن الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يرز ما بين المسجدين كما تارز الحياة إلى جحرها. هذا يعني بعد ذلك تأتي الريح الطيبة. إذن هناك زمن يكون في كذلك إذا لم يوجد إلا شرار الناس فهؤلاء لا يستحقون أن يوجد بيت الله الحرام فيه. هذا الجزء كله من أشراط الساعة كله فتن وأشراط الساعة وعامة هذه الأشراط من جنس الأمور المعتادة التي تتزايد حتى تصل إلى هذه الفتن الكبرى. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور ابن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من قحطان يسوق الناس بعصا. في الرواية الأخرى لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. قول مسلم هم أربعة إخوة شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكريم بن عبد المجيد ده كلام على الرواة هو عبد الكبير ابن عبد المجيد ده بيتكلم على الراوي. هذا الرجل لم يملك إلى الآن رجل من قحطان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما بعلهم الشعر. قال المطرقة، المجان جمع مجان وهو الترس، والمطرقة والفصيح. قال العلماء هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة. قال وما تشبيه وجوه الترك في عربية، معناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتنور وجناتها بالترسة المطرقة. حقيقة كأنه ما شافش بتوع آسيا الوسطى والتتر، هي مش في، هي عريضة فعلا من غير تناول الوجنات، لكن وجوههم كالميجان فعلا. وهؤلاء بحمد الله قد قاتلهم المسلمون ودخل عامتهم في الإسلام. بتوع آسيا الوسطى والشرق عموما وجوههم بهذه الصفات. الترك و الترك على فكرة يجمع أجناس كثيرة جدا، يعني الترك والتتر وكل من في آسيا الوسطى وجوه يعني كذلك، رغم اختلاف يعني أنواعهم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف. بغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر، الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال النبي رحمه الله ذلف الآنف، يقول وذلف جمع أذلف كأحمر وهم، معناه فطس الأنوف قصارها مع انبطاح. وفي إخوة من آسيا الوسطى موجودين تشوفوا الصفة بالضبط، تبقى الوجه عريض. لا مش هم دول، دول شبهنا خالص، لكن في اخوه من اسيا الوسطى بالضبط. بس هم ده ثمره قتال هؤلاء، قد دخل ابناؤهم في الاسلام وصاروا مسلمين بحمد الله. وقيل هو غلظ في امامه الانف وقيل تطابن فيها وكله متقارب. قوله صلى الله عليه وسلم يلبسون الشعر يمشون في الشعر، معناه ينتعلون الشعر. يقول وقد ولدوا في زماننا هكذا، وفي الرواية الأخرى حمر الوجوه أي بيض الوجوه مشوبة بحمرة. قال وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنف، عراض الوجوه، كأن وجوههم اللجان المطرقة، يدعرون الشعر. فولدوا بهذه الصفات في كلها في زماننا، وقاتله المسلمون مرات وقتالهم الآن. ونسأل الله الكريم بإحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم وإدامة اللطف بهم، آمين، والحماية. وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا واستغفر.